بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع المحاضرة الانتكاسة أو الانتكاس، أسبابه وعلاجه. كنت قبل فترة ألقي درسا في جدة، ووعدت أهل جدة بمحاضرة بعنوان حوار مع منتكس. ولما كان هذا الموضوع هو موضوع هذا الدرس، فأنا أقدم هذا الموضوع الذي كنت سألقيه في جدة بعد أيام وليالي، لأنه موضوع جاهز. الانتكاسة حالة مرضية تصيب الملتزمين الذين وفقهم الله عز وجل للاستقامة على دين الله، تصيب بعضهم، طبعا لا نصيب، لا نعمم، وهي والحمد لله في مجتمعنا لا تشكل ظاهرة عامة بحيث نخاف منها أو ننظر إليها بنظرة شؤم، لا، هي حالة نادرة تقع في أفراد بسطاء بدليل استقامة الآلاف المؤلفة واستمرارية العاملين والحمد لله في سلك استقامتهم، فهذه ليست مثار خوف عندنا، ولكننا ننبه عليها للتحذير منها من باب الوقاية، لأن مسألة الثبات على الدين حتى الممات شيء لا بد منه، إذ أن العبرة والمعول على الخواتيم، الخاتمة إنما الأعمال بالخواتيم، وأنت يقاس لك عملك على آخر أداء تؤديه قبل الوفاة، فلو ثبتت طول حياتك وزللت قبل الوفاة بلحظات لم تعد لك كل سابقة حياتك، ولو انحرفت طول الحياة ثم ثبتت عند الممات لختم الله لك على هذا الثبات. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث له مغزى وله هدف، والمثبطون والمنهزمون أمام شهواتهم يستدلون به على غير وجهه الشرعي، فيقول أحدهم وهو منغمس في الذنوب، يقول: أنا بعمل بعمل أهل النار حتى إذا كان بيني وبين النار ذراع ألف وادخل. هذا كلام فاضي ما تملكه أنت. لا، ليس هذا هو مقصد الحديث. مقصد الحديث بيان أن على المسلم الذي يلتزم بالدين أن يتمسك، أن يتمسك ويثبت إلى أن يموت، حتى لا يعمل عمل من عمل أهل النار فيختم عليه به ويدخل النار. هذا الأول. والثاني أن على العاصي الفاجر البعيد عن الله أن يسارع بالتوبة، أن لا يؤجل، أن لا يسوف، حتى يعمل عمل صالح فقد يموت بعد هذا العمل الصالح فيدخله الله الجنة. هذا هو هدف الحديث، لأن العبرة بالخواتيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله في الثبات ويقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ويخبر الله عز وجل عن عباده المؤمنين بأنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يدعون الله عز وجل أن يثبتهم وأن لا يزيغ قلوبهم بعد أن هداها، ويطلبون من الله رحمة، وهذه الرحمة يقول المفسرون هي رحمة التثبيت: اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هناك قبل الأسباب، أسباب الانتكاس، هناك وسائل للوقاية من الانتكاس، وسائل للثبات، أبدأ بها لأنها المهمة. من أعظم وسائل الثبات على دين الله عز وجل الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بالقرآن. يقول الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك لك ولقومك وسوف تسألون. فالله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر عام للأمة بالتمسك، بل استمسك، الفعل هنا من المزيد، مبني بالمزيد، ما هو مبني من الثلاثي، لا من السداسي، استمسك، والزيادة في المبنى تدل على الأصالة والعمق والقوة في المبنى. استمسك يعني بكل ما أوتيت، بالذي أوحي إليك، أي بالقرآن الكريم. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم وإنه مثبت، يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهو مثبت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثبت لكل فؤاد كل مسلم من بعده إلى يوم القيامة. وما علمنا رجلا اعتصم بكتاب الله وعاش مع القرآن وأضله الله، أبدا. اعتصم بالقرآن والله عز وجل يحميك من الضلال ويثبتك على الإيمان حتى تلقى الله تبارك وتعالى، هذا أعظم مثبت. وطبعا الاعتصام بكتاب الله أولا تلاوة، بعدين تدبرا، بعدين عملا وتطبيقا، لأن التلاوة هي سبيل التدبر، والتدبر هو طريق العمل، والعمل هو الهدف من القرآن. الله ما أنزل القرآن ليتلى، وإنما أنزل ليطبق في العالم، في عالم الناس. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتتلو كتاب الله كما أنزل، تتلوه تلاوة شرعية. ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل يقول فيه علي رضي الله عنه، يقول هو إخراج الحروف ومعرفة الوقوف، يعني أحكام التجويد. إذا ضبطت أحكام التجويد سرت تاليا مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة، لك فضل عظيم عند الله عز وجل. تلاوة ثم تدبرا، يعني تفهما لمراد الله عز وجل من هذا الكلام الذي وجهه إليك، وهذا بالرجوع إلى كتب التفسير المعتبرة. وأفضل ما ندل الشباب عليه خصوصا المبتدئين كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، كتاب عظيم ألف بأسلوب عصري، اشتمل على الآيات ثم يأتي بعدها بمعاني الكلمات، ثم يأتي بالمعنى الإجمالي للآيات، ثم يأتي بالهداية التي هدت إليها هذه الآيات، يعني الأحكام المستفادة من هذه الآيات بأسلوب موجز، بعدين فيه صفاء، فيه وضوح، فيه رقة، فيه جذب للقارئ. وهذا من أعظم الكتب، وقد قرأت فيه وسررت كثيرا بما فيه. بعد التدبر العمل طوالي، هذا معنى الاعتصام بكتاب الله عز وجل. المثبت الثاني فعل طاعة الله وترك معصيته. انتبه، كل ما وعظك الله به، كل ما أمرك الله به، كل ما نهاك الله عنه احرص على أن تطبق. لماذا؟ حتى تثبت. لماذا يكون عدم تنفيذ الأوامر سبيلا إلى التراخي والرجوع والضعف والانتكاس ثم الردة؟ لماذا؟ لأنك تسير في طريق، أنت تسير إلى الله وسيرك حثيث. يقول الله عز وجل: ففروا إلى الله، ويقول عز وجل: وسارعوا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وسرعتك ومسابقتك وفرارك تقتضي منك أن تكون جاد، لكن إيش رأيكم في واحد مسرع ويتلفت يبغى يرجع أو يوقف؟ هل يستمر؟ إن وقفتك أمام معصية من المعاصي، وقفتك أمام نظرة إلى امرأة، وقفتك أمام أغنية تستمعها، وقفتك أمام شهوة محرمة تقع فيها، وقفتك أمام صلاة تنام عنها، وقفتك أمام واجب شرعي تتركه، هذه معوق لك عن السير في سبيل الله، وبالتالي إذا وقفت يصعب عليك السير مرة ثانية. لكن ما دمت شاد حيلك وماشي بقوة فإنه يصعب على الشيطان إرجاعك. ألا ترى، يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول: لا بد أن تسير إلى الله ولا تلتفت، لأن الالتفات يوهن القوى. يقول: انظر إلى الظبي، الظبي من الصيد الذي أوتي قدرة على السرعة في المشي تجد بطن الظبي لاصق بظهره وأقدامه خفيفة وأياديه خفيفة، يعني إذا مشى على الرمال يقفز قفزات كأنه ريح، ويرسل عليه الكلب، الكلب المعلب، كلب الصيد. الكلب ما هو في قوة الظبي ولا في سرعة الظبي، لكن يطرحه ويجيبه. ليش؟ قالوا لأن الظبي يجري ويتلفت عينه في الكلب، والكلب يجري ولا يلتفت، الكلب عينه قدام ماشي يبغى يجيب الظبي. لو أن الظبي استمر هكذا ولم يلتفت لما وصل إليه، لكن كلما تلفت شاف قال قد هو قريب، ضعف فيضعف، الالتفات الثانية قال قد هو قريب، والله قد هو بيعضني، إلين يطيح ويمسكه. كذلك أنت في طريقك إلى الله أنت في فرار، ووراءك كلب اسمه إبليس، هذا كلبك يبغى يطرحك، فلا تلتفت. التفاتتك يعني إيش؟ وقوفك عند المعاصي، تسمع أغنية كنت تسمعها في الماضي تقول طيب شوية بس، هذه التفاتة ينالك الشيطان. تشوف امرأة من يوم طالع فيها غض بصرك واستغفر الله، لكن طولتها شوية ولا كررتها هذه التفاتة يصيدك بها الشيطان. فعليك أولا أن تنفذ كل ما أمر الله عز وجل به، وتبتعد عن كل ما عصى نهاك الله عنه حتى تثبت. ويقول الله في هذا المعنى في القرآن الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أشد تثبيت، أعظم مثبت لك أنك تفعل ما أمرك الله وتنتهي عما نهاك الله. ما يوعظون به، ما جاء في كتاب الله. وأنا أعرف كثيرا من الشباب، وهذا عنوان الدرس حوار مع منتكس، جاء عن طريق انتكاسته كانت يعني وصلته إلى الردة، إلى الكفر بالله والخروج من الإسلام، وسببها أنه وقف عند الأغاني بإيحاء من شيطان من شياطين الإنس. ولهذا العنوان قصة. شاب من شباب الصحوة التزم بالدين وتمسك به تمسكا قويا، بل غالى فيه وشدد على نفسه، وكنت أنصحه بيعني الاعتدال والوسطية، حتى أنه كفر أهله في البيت وكفر أبوه، وقام بيعني أعمال ما هي سليمة، وكنت أحاول أن أسدده. ثم لما زاد عليه الأمر خرج من بيت أهله وذهب إلى الجهاد الأفغاني، ومكث مع المجاهدين شهرين ورجع، وكان في استمرارية في العمل، حماس ودعوة وانقطاع ويعني أعباء، ليلة ونهارة كله للدعوة. وبعد ذلك حصل له موقف أن ركب مع زميل، وقال له وهو لما ركب كان الزميل هذا مشغل أغاني، فهو مد يده على المسجل وقفل، فقال له زميله: ليش تقفل؟ قال: حرام. قال: من قال حرام؟ هذاك زميل الشيطان رجيم، شيطان ناطق، من قال لك حرام؟ قال: العلماء، المشائخ، كل الناس، العلم، الكتاب، السنة. قال: أبدا مش حرام يا شي، ما هي حرام الأغاني، ما في، إيش دخل الأغاني في الدين؟ الدين في القلوب، الأغاني حاجة بس تدخل من هنا وتخرج من هنا، تروح عن نفسك بس تسمع. أين أما هذول المعقدين، من اللي قال لك حرام؟ قال: الشيخ سعيد بن مسفر. قال: يا شيخ، يعني ما عرفت إلا هذا الإنسان المعقد؟ هذا معقد يا شيخ، لا تأخذ الدين منه. فالولد مسكين أصابته يعني هزة، لأن الرجل يحب الأغاني ويود أن يجد عليها طريق، ويجد يعني من يسول له ويرخص له فيها، فأخذه ذلك الشيطان وذهب به، ذهب به إلى البيت، وقام أخرج له كتب من الكتب التي تبيح السماع. في بعض الأئمة مثل ابن حزم الظاهري يرى أن يعني الغناء ليس الغناء بالآلة، أما الغناء بالعود والآلة والطنبور والكمان وجميع الوسائل هذه محرمة عند أهل العلم كلهم، لكن بعض أهل العلم يرى أن الغناء بالكلام اللي نسميها أناشيد إسلامية هذه يقول أنها حلال، فهذا الذي يعنيه ابن حزم، فهذا حملها على أنها الأغاني كلها. ورجع الولد إلى البيت ليسمع الأغاني، لكن سماع ما عدا السماع الأول، سماع صحيح بقوة وبإعجاب وبتركيز، لأنه قد منع نفسه منها. ودخل الشيطان إلى قلبه من هذا الباب وبرد في عبادته، ثم ترك الصلاة في المسجد وصار يصلي في البيت. بعد فترة ترك الصلاة بالكلية وارتد عن دين الله، وجاءني خبر أنه ترك الصلاة وأصبح له فكر آخر عن الحياة كلها، فذهبت إليه في بيته لزيارته، وكنت حينما أزوره في بيته يفرح كثيرا بي وينزل مثل ما شاء الله مثل الخيط ويستقبلني ويذهب معي، لكني زهمت يوم من الأيام وسيارتي عند الباب، فقلت فلان موجود؟ قالوا من؟ قل له. قلت قلوا له فلان. فراحوا ورجعوا علي قالوا ما هو موجود. قلت خلاص عرفت أنه من يوم ما هو موجود يعني أنه ما يبغاني، وذهبت وعدت مرة ثانية وقلت له، قال ما هو موجود. المهم جلست أحاصره إلين مسكته، ويوم مسكته وهو واقف وقفت سيارتي ونزل من السيارة كان خجلان شديد منه جدي جدا، فعانقته عناق حار وسلمت عليه، ايش فيك يا اخي انا سويت لك شيء؟ ليش تعلم مني؟ قال لا والله يا شيخ ولا زعلان ولا شيء، بس انا مقصر وانا خجلان وانا. قلت ابدا كلنا مقصرين، تعال اركب. قال سيارتي. قلت خلها على جنب، وقف سيارتي على جنب وقفلها وركب معي في السياره، واخذته الى البيت وجلست معه. قلت له بلغني انك تركت الطريق وتنكبته ورجعت عن الاسلام. قال نعم اعترف. قلت الان اريد اناقشك مناقشه جريئه وجاده ولا تجامل، المجاملة ما تصلح في هذا الموضوع. أنت تركت هذا الطريق، إما أن تقنعني أن ما هو طريق صحيح وأرجع معك، ولا أقنعك أنه طريق صحيح وترجع معي. قال تفضل. قلت له أسألك بالله، هل تركت طريق الالتزام والدين ورجعت إلى طريق الانسلاخ والكفر؟ لأن طريق الإسلام والالتزام غلط والطريق اللي أنت فيه الآن صحيح. جاملني، لا تقول لا صحيح وانت من قلبك، ابغى من قلبك. قال من قلبي؟ قلت نعم. قال والله انني اعلم من قرارة نفسي ان طريق الالتزام والدين هي الصحيح، وطريق الكفر اللي انا فيها هي الغلط. قلت له سؤال ثاني، هل في الدنيا رجل عاقل يترك الطريق الصحيح ويرجع بالطريق الغلط وهو عاقل؟ قال لا. قلت اجل انت غير عاقل؟ قال لا انا عاقل، لكن اعلمك ليش تركت الطريق. قلت لماذا؟ قال لان هذا الطريق صحيح بس صعب، والطريق اللي رجعت فيه غلط لكن زين سهل. قلت ايه عرفنا النقطة، مسكنا رأس الحبل للحين. قلت طيب، هذا البشت ضايقني انا ما احبه. قلت له هل فيه، انا معك في ان طريق الالتزام وطريق الدين صعب، انا معك، لكن أنت تركت الصعب إلى السهل ولا إلى الأصعب؟ قال إلى السهل. قلت لا غلطان، تركت الصعب إلى الكارثة إلى المصيبة إلى الدمار إلى الهلاك في الدنيا والآخرة. قال كيف؟ قلت أليس غض بصرك عن الحرام صعب؟ قال نعم، وهذا الذي أتعبني. يقول تعب بصره أتعبه، يقول كل ساعة يغض بصره فتعب منه. قلت لما تركت غض البصر وأطلقت لبصرك العنان للنظر إلى وجوه النساء وقعت بالأصعب. قال وش الأصعب؟ قلت أن يملأ الله عينيك من جمر جهنم. فانتبه الرجل. قلت إيش الأسهل، أن تغض عينك وتصبر شوية ولا يملأها الله يوم القيامة من جمر جهنم؟ قال لا والله يملأها من جمر جهنم أصعب. قلت الأغنية التي تسمعها الآن صون سمعك عنها صعب، أليس كذلك؟ قال نعم. قلت وإذا سمعت الأغاني وقعت بالأصعب. قال ليش؟ قلت من استمع إلى مغن أو مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب. هل الأسهل لك أن تصون سمعك عن أغنية وتعاني معاناة بسيطة، أم أن تغني وتسمع الغناء ويصب الله في أذنيك الرصاص المذاب؟ قال لا والله هذه أصعب. قلت قيامك لصلاة الفجر صعبة، أليس كذلك؟ قال نعم. قلت هذه أصعب، وإلا أن يرضخ رأسك بالصخر في النار؟ قال هذه أصعب. قلت أجل أنت تركت الطريق الصعب إلى ما هو أصعب، أنا معك في أن طريق الاستقامة والدين صعب، لأن الصعوبة ذي توصلك إلى الجنة. وضربت له مثال، قلت الدراسة سهلة ولا صعبة لما تروح في الصباح إلى المدرسة؟ فيها سهلة ولا صعبة؟ قال صعبة. قلت طبعا صعبة من كل صورها، صعبة من القومة، أنت في خلال الفترة الصيفية تنام إلى الظهر، لكن بدأ العام الدراسي من الساعة 6:30 وانت جالس وتجمع كتبك وتركب وتروح، وقد تتأخر تجد المدير أو المراقب على الباب والعصافيده يلحصك واحدة على ظهرك فتشرد من عنده وتدخل على المدرس قد هو فين الواجب فين الدرس وحصة وامتحانات وبلاء ومشاكل فيها صعوبة. قال نعم فيها صعوبة. قلت لماذا يصبر الناس على صعوبة الدراسة؟ من أجل تأمين إيش؟ المستقبل. ونحن لماذا نصبر على صعوبة الإسلام وصعوبة الالتزام والدين؟ من أجل تأمين مستقبل 60 سنة، تأمين مستقبل وظيفة وبيت وبعدها قبر، لا، تأمين مستقبل أبدي سرمدي إلى آخر الزمان في جنة عرضها السماوات والأرض. نؤمن مستقبلنا في الدنيا والآخرة بهذا الالتزام بهذه الصعوبة. فقلت له يا أخي أنا معك أن طريق الالتزام والدين صعبة، ولكن الأصعب والأهم والكارثة والمصيبة يوم تترك هذا الطريق وتسير في الطريق الغلط وبعدين تمشي فيه يعني معجبا ومخدوعا بما فيه من اللذات والمتع البسيطة، ثم تقف عند جدار الموت وتنزل وتدخل النار وتقول بعد ذلك كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، فتقول الملائكة: ليش تبغى ترجع؟ فيقول: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن خلاص فرصة واحدة هي الآن. الطالب المهمل إذا أهمل طول العام الدراسي ودخل الصالة وسلموا الأوراق الأسئلة للطلاب وشافها ولا عرف منها حرف، قال للمدير: من فضلك نصف ساعة أخرج برا أشوف الإجابة وأعود، هل يطيعونه؟ هذا مثل هذا لما دخل القبر قال: يا ربي ردني أعمل صالح. لا، ما عاد فيه. قال الله: كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني ما تنفعه ولا تغني عن شيء. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يقولون: شفنا بعيوننا ذا الحين وأبصرنا وسمعنا أرجعنا عندنا يقين، لكن ما عاد ينفع. ويقول عز وجل رب أنهم يقولون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فقلت له: يا أخي إن الخيار الأفضل لك أنك تقعد في الصعوبة حقتنا اللي حن فيها الحين، لا تترك الصعوبة اللي حن فيها، وما هي والله بصعوبة، إنها ليسيرة على من يسرها الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سماها صعوبة، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير. عظمته في كونه يوصل إلى الجنة وكونه يسر، إن الله يحبب إليك الإيمان. الآن الصعوبة في طريق الالتزام تبدو فقط في البدايات، ولكنها بعد مرور الإنسان فيها وسيره وقطعه للطريق تصبح هي حياته. بل يقول عليه الصلاة والسلام في حديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، يقول: ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان، من ضمنها أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه تمثل قاعدة الثبات المطلق، بحيث لو خير بين أن يقطع أو يلقى في النار وبين أن يكفر ويرجع إلى الردة وإلى الكفر، لا يرجع، يختار الموت. في مسلم قصة المرأة في الأخدود لما أقدمت على النار وهي تضطرم وولدها في يدها، ترددت إشفاقا على ولدها، فترك الثدي وقال لها: أقدمي يا أماه فإنك على الحق. فقدمت على النار وتقطعت في النار واحترقت. هذه قصتي مع هذا الشاب، جاءت من طريق وقوعه في المعصية، وهذا سبب له الانتكاس. وبعد ذلك قال لي: خلاص اقتنعت. قلت: ترجع معي الحين؟ قال: ارجع. قلت: سل الله الثبات. ورجع منذ فترة طويلة، وأبشركم أنه الآن من خيار الناس والحمد لله، وأسأل الله لي وله الثبات حتى الممات. المثبت الثالث: دراسة قصص الأنبياء وأخذ العبر من القصص القرآنية. يقول الله عز وجل: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قصص الأنبياء في القرآن مو قصص مسرحيات ولا تسالي ولا تزية أوقات وتمشية زمان، لا، قصص عبر دروس عملية وقعت في عالم الواقع. يقول الله عز وجل: ما كان حديثا يفترى، ما كان حديث يعني مو روايات ولا كلام، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا القصص القرآني يجب أن تمر عليه باعتبار وبتدبر وبنظر وبتأمل وبأخذ فائدة منه حتى تثبت على دين الله تبارك وتعالى. المثبت الرابع: الدعاء في كل وقت وفي كل لحظة وفي سجودك وفي ليلك وفي نهارك. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، هذا من أعظم وسائل التثبيت حتى يتثبت على دين الله تبارك وتعالى. هذه هي الوقاية من المرض. أما أسباب الانتكاس، لماذا ينتكس الإنسان؟ وأنا بعد ما تلقيت من الشيخ جابر المكالمة كتبت وأنا في الطريق بعض العناصر التي أتذكر منها أسباب الانتكاس. أول سبب من أسباب الانتكاس: الغلو والتشدد في دين الله عز وجل، لأن الغلو يؤدي إلى تجاوز الحد، وكل ما تجاوز حده انقلب إلى ضده، يصير ردود فعل. يعني مثل البندول الآن، البندول يتحرك حركة معقولة، لكن شد البندول إلى فوق هناك ثم افلته، فين يروح؟ يروح إلى هنا ولا يروح إلى هنا؟ يروح إلى ضد الاتجاه. فلو تحرك حركة معقولة لأدى دوره بسلامة، لكن شده إلى الطرف البعيد يرجع إلى الطرف الآخر من 0 إلى 180. ليه؟ لأنه غلا. وكذلك من يغلو في دين الله عز وجل ويتشدد ويتنطع ويحدث في دين الله ما ليس من دين الله حتى ولو كان بنية صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج وقال في الصحيحين لرجل اسمه حرقوس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ثم ولى قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم. وأخبر أنهم يخرجون من الدين، ينسلخون من الإسلام كما تخرج السهم من الرمية. فالعبرة ما هي بكثرة العمل، العبرة بكيفية العمل، كيف تعمل لا كم تعمل. فكم من عامل يعمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسول الله ولا ينال عليه خيرا. فلا بد من التوسط والاعتدال، وهذا مؤشر دقيق، لأنه قد يساء فهمه نظرا لبعد الأمة عن تعاليم دينها يعني الفارق الزمني البعيد بينها وبين الكتاب والسنة. حصلت عندها نظرة عكسية بحيث نظرت إلى من يتمسك بالدين سمته غلو. يعني بعض الناس الآن يطلقون التطرف والغلو على من يطبق الشرع الصحيح، إذا رفع ثوبه عن الأرض بحيث طبق السنة قالوا فلان متشدد. ليش؟ قال والله قد ثوبه نص بدو في نص ساقة. لكن لو يسحب ثوبه كما تسحب المرأة عباءتها لقالوا أوه فلان ما شاء الله معتدل. هذا غلط. الاعتدال هو أن تأتي بالدين كما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا رأينا شابا يرفع ثوبه إلى نصف ساقه عملا بالسنة قلنا هذا شاب معتدل. لكن إذا رأيناه يرفع إلى ركبته إيش نسمي هذا؟ غلو، أليس كذلك؟ هذا هو منطق الشرع. رأينا إنسانا يكبر ويضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة نقول هذا شاب معتدل. لكن إذا رأيناه يكبر ويضع يده اليمنى على اليسرى على رقبته كذا هنقول هذا غلو، لأن هذا ما هذا من هذا الصدر. الرواية رواية وائل بن حجر في زيادة بن خزيمة على صدره كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، أين الصدر؟ هذا هو الصدر. لكن بعض الناس قد يغالي يحطها على رقبته كذا يخنق نفسه، هذا غلو. إذا رأينا إنسانا يقال له ركب لك كهرباء في بيتك أو دخل الكهرباء قال لا، الكهرباء هذه تشغل الأغاني عند الناس أجل أنا أقاطع الكهرباء، هذا غلو. أي نعم، واحد من الناس عنده كهرباء في بيته ولا شراء مكيف لأولاده ولا مروحة، ليش؟ قال أريد أن أشعر بالتعب في سبيل الله، هذا غلو يا أخي، هذا ما هو من الدين. ليس من دين الله تبارك وتعالى. آخر معه إمكانية يشتري سيارة وعيه لا يشتري، قال له قال أبغى أتعب، اتعب شدد على نفسك، لا لا ليس هذا من دين الله، هذا هو الغلو. أما الاعتدال والوسطية فهي الدين، لأن الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة محمد هي أمة الوسطية والاعتدال وعدم الغلو وعدم المجافه وعدم التراخي والضعف، وإنما على الكتاب والسنة تؤدي صلاتك كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، تصوم كما صام صلى الله عليه وسلم، تؤدي زكاتك كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تزيد عما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين حديث أن ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى أزواج رسول الله وقالوا سألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا وأين نحن من رسول الله؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه ونحن ما غفر لنا، لازم نزيد. فقام أحدهم قال أما أنا فلا أنام الليل، وقال الثاني وأما أنا فلا أفطر الدهر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء أتبتل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم نادى في الصلاة جامعة وقام وقال ما بال أقوام يقولون ويقولون ويقولون، أما والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، يرسم لأمته المنهج الوسطي. هذا غلا وقال ما أفطر، ليش؟ صيام الدهر منهي عنه. وذاك قال أقوم الليل، ما ينبغي لك تقوم الليل كله، قم ونم، قم ثلث ونم ثلثين من الليل، لكن تقوم الليل كله دائما هذا ما تطيقه أنت ولا يطيقه غيرك، هذا غلو في دين الله عز وجل. وقد جاءت الأدلة بالنهي عنه، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا من رواية الإمام أحمد في مسند. وفي مسلم يقول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هلك المتنطعون يعني المتشددون على أنفسهم بغير دليل، بغير دليل شرعي. مثلا قم كل، قال ما أكل، ليه؟ قال هذا فيه ترفه وفيه تنعم وفيه هذا يخرب الرجال، هذا تنطع. لا، كل مما أحل الله لك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إن الطيبات هذه أحلها الله تبارك وتعالى، فكل منها واستعن بها على طاعة الله، واعمر بيتك بطاعة الله، اركب جديدا والبس نظيفا وتزوج جميلا وابني جميلا، لكن اركب سيارة جديدة واستخدمها بطاعة الله، تزوج زوجة جميلة وربها على دين الله، ابن عمارة طويلة عريضة واستخدمها بطاعة الله واعمرها بذكر الله. من قال لك إن هذا حرام؟ إن هذا هو النظر الذي يؤدي بالنهاية إلى الانتكاس والعياذ بالله. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في أبي داود لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، وإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع، بقاياهم في الصوامع. هؤلاء الرهبان شددوا وابتدعوا، الله يقول ورهبانية إيش ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، ما كتبها الله عليهم، ولكن هم الذين ابتدعوها وترهبوا ويظنون أنها دين وليست بدين. وفي البخاري يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. بعض الشباب الآن يختار الأعسر، يقول إيش من باب الحيطة، يا أخي لا، هذا ما يصلح. إذا خيرت بين أمرين خذ الأيسر، ليه؟ لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام اكتفوا من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني ركعتين في جوف الليل تصليها أفضل من أن تصلي ليلة 10 ركعات ثم ترقد شهر ما تصلي، ثنتين بس، لأن ثنتين سهلة ولكنها تؤثر في قلبك أعظم من أثر 100 ركعة في ليلة ثم ما تصلي بعدين. الآن انظر إلى الماء، إذا صببت الماء قطرة قطرة على الصخر، بعد سنة تأتي تجد أن هذه القطرة التي نزلت على الصخر بعد سنة قد حفرت في الصخرة، أليس كذلك؟ لكن لو أخذت الماء هذا الذي نزل وكببته دفعة واحدة على الصخر، هل يتأثر؟ ما يتأثر، لكن الاستمرارية يتأثر. فكونك تستمر على عمل صالح، تنفق في اليوم ريال أحسن من أن تنفق في اليوم 100 ثم ما تقعد سنة ما تنفق ولا ريال. ترى كل ما رأيت فقير وقف على سيارتك وانت عندك عطه ريال، خل معك في شنطتك ابو ريال واجد، احسن من ان تفتح الشنطة وتجد فقير واحد وتعطيه عشرة ثم يلقاك عشرة فقراء ما تعطيهم ولا شيء، تنال دعوة من واحد لكن تعطي هذا فقير ريال يقول الله يوفقك الله يرزقك الله يخلف عليك، الثاني ريال جبرت قلبه، الثالث ريال جبرت قلبه، الرابع ريال، يجيك مع كل ريال دعوة ويجيك خلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذه سبب، أول سبب من أسباب الانتكاس الغلو والتشدد أكثر مما شرع الله، افهموا هذا القيد من عندي، لأن التمسك بما شرع الله لا يسمى غلو ولا تشدد، التمسك به هو الاعتدال هو الوسطية هو الحق، لكن الذي نصيح منه هو الزيادة على دين الله، حتى لا يجد المتفلتون طريقا من هذا الكلام، إذا رأوا شابا متمسكا قالوا هذا متشدد، لا ما هو متشدد، الشاب المتمسك بالسنة ليس متشددا وإنما هو معتدل، لأنه على الوسطية التي شرعها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته. اثنين من أسباب الانتكاس، إذا في أقلام اكتبوا يا أخوان لأن هذه مهمة جدا، خاصة الشباب اللي عنده قلم يكتب أسباب الانتكاس. اثنين، مفارقة الجماعة وعدم الاختلاط بالصالحين وإيثار العزلة، بعض الناس يكره الشباب طيب ويكره الجماعة ويقول لوحدي، لوحدك وحدك، ووحدك ذي فيها خطورة عليك، لأنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي يقول عليكم بالجماعة فإن وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أو من الاثنين أبعد، الشيطان مع واحد لكن مع اثنين ما يقدر عليهم، مع ثلاثة ما يقدر يماشيهم، لكن مع واحد يدخل عليه وسوس له يقدر عليه ظله، فأنت اتق الله وعليك بالجماعة. من الجماعة؟ سؤال، من الجماعة؟ الجماعة هم من هم على الحق ولو هم واحد، ليست الجماعة الكثرة ولا الجماعة الحزب ولا الجماعة الدعوة الفلانية، الجماعة من كان على ما كان عليه رسول الله وأصحابه، ولو ما في الأرض إلا واحد، إلا واحد هذا هو الجماعة والبقية صفر على الشمال. يقول الله إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم واحد في الأمة لكن هو الأمة، والبقية البقية لا شيء، لأن الميزان عند الله، والله يزن الناس على ضوء تمسكهم بكتابه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بالجماعة والجماعة هم أهل الحق ولو لم يكونوا إلا واحد. من أسباب الانتكاس السبب الثالث، الغفلة عن الموت وعن الدار الآخرة، يغفل الإنسان عن المصير وينسى الآخرة فيقسو قلبه ويحصل لهذه القسوة أثر في قلبه فيرجع، لكن عليك باستمرار أن يكون جسدك هنا وقلبك في الآخرة، تنام في القصر وقلبك في القبر، تنام على الفراش الوثير وقلبك في القبر الضيق، تنام على النور وعينك على الظلمة في القبور، يعني مفاهيمك مشاعرك أحاسيسك كلها في الآخرة وأنت جالس هنا تعيش بقلبك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة زيارة القبور وقال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها إيش؟ تذكركم بالآخرة. وطبعا الزيارة الشرعية أن تزور القبر لتدعو لصاحبه لا تدعوه، الزيارة الشركية أن تذهب إلى المقابر كما هو مفعول في وموجود في بعض البلدان، يذهبون إلى القبور ليطوفون بها ويدعونها من دون الله، هذا شرك، لأن هذا الذي تدعوه يقول الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فتدعو للقبر تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، ثم تدعو لهم اللهم اغفر لنا ولهم ولا تسلنا بعدهم إلى آخر الدعاء المأثور، ولا تدعوهم. ثانيا، لا تشد الرحال إليهم، ممنوع شد الرحال، أنت ركب سيارتك تروح إلى أي قبر ولو قبر المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، لحديث في الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا يعني المدينة، فإذا أردت المدينة يجب أن تكون نيتك زيارة المسجد النبوي، وبالطبيعي إذا أصبحت في المدينة فإن من السنة أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون هدفك أن تشد الرحل لزيارة القبر ابتداء، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا تشد الرحال. أما إذا كنت في البلد في مكة تسلم على المقابر، تمر من عندها تدعو عليهم لأن هذا، تدعو لهم لأن هذا حق. أربعة من أسباب الانتكاس التهاون في العمل اليومي والليلي للمسلم، مثل النوم عن الصلوات المكتوبة، ومثل تفويت تكبيرة الإحرام، ومثل تفويت ركعة أو ركعتين من الصلاة، بأن لا يأتي الإنسان إلا إذا قده بتسلم الصلاة جاء يأذن ولا يجي، ثم تقام الصلاة ويقوم وهم متوظف يتوضأ، ثم يجي مخابط ومسرع ويرحق ركعة ولا نص ركعة ويقوم يقضي. هذه بداية الانتكاس. إذا رأيت شابا يفعل هذا أرقبه، بس قده يرتقل، قده يقول يرج، واللي يرج دائم وش يسوي؟ ينقلب، يبغى له ترصيص. أي نعم، والترصيص بيجيكم ذا الحين، 7-9 مرصصات تخليك ماشي كذا، ولا لو يجيك أي بطناج أي مطب مضبط أنت، ما ترص ما ترج أبدا. هذه الرجة تيجي عن طريق التهاون في عمل اليوم والليلة. عمل اليوم والليلة لابد منه، مثل قراءة القرآن الكريم لابد يكون لك ورد يومي من القرآن لا يقل عن جزء. أيضا إهمال النوافل، إهمال الرواتب، بعض الشباب ما عاد يصلي الرواتب، هذه ما هو فاضي لها، سبحان الله كيف تهون عليك فريضة راتبه رتبها لك النبي صلى الله عليه وسلم. ترك قيام الليل، ترك صلاة الضحى، ترك الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، كل هذه اسمها عمل اليوم والليلة للمسلم، عملك هذه وظيفتك، مثل عمل الموظف الشيء يسوي ويكتب، وعمل العسكري يوقف الغفارة، وعمل العامل يزبني، عملك كمسلم هذه وظيفتك. وظائف اليوم والليلة لابد أن تقوم بها وأن لا تقصر فيها، وإذا قصرت فيها كان تقصيرك فيها وعدم اهتمامك بها سبيلا مؤديا إلى الانتكاس والعياذ بالله. من أسباب الانتكاس أكل الحرام، أكل الحرام الكسب حقك المورد، لأنك إذا أكلت حرام غذيت جسد حرام ونبت لحم من حرام، النار أولى بالحرام، كل لحم نبت من سحت فيش فالنار أولى به. لا ينفع عمل ولا ينفع دعاء، الدعاء يا رب يا رب يا رب، مطعمه حرام، مربسه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له، هذا في مسلم حديث صحيح. العمل إن الرجل لا يأكل اللقمة من الحرام، من الحرام لا تقبل له صلاة 40 نهارا، ومن اشترى ثوبا 10 دراهم وفي ثمنه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه هذا الثوب. فلا بد أن يكون كسبك حلال 100%. احذر من الحرام. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع بالشبهات وقع في الحرام. كالراعي ياها حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه لا تقرب منها. الراعي إذا قرب من المكان المحمي طمرت وحده ولا ثنتين من الغنم، لكن إذا بعد هناك ما يجي شيء. وكذلك أنت لا ترعى دينك عند محارم الله فتعد تطب وأنت ما تدري أيها الإنسان. فعليك يا أخي في الله، يا من تريد أن تستقيم وتلتزم وتستمر وتثبت، أن يكون كسبك حلالا 100%، وأن تراجع نفسك باستمرار في قضية تصفية الكسب. أي شيء يجيك منه فيه حرام وقفه، ولا يجيك الشيطان يقول لا إن هذا بيقلل دخلك بيهز ميزانيتك، لا وألف لا، من ترك شيئا لله إيش عوضه الله خيرا منه. أعرف واحدا من الإخوة كان يعمل في بنك ربوي وكان راتبه ضخم جدا، وكل ما أراد يقدم تذكر الشيك اللي في آخر الشهر وخدره الشيطان بالشيك، قال اقعد اقعد، إلى أن جاءت لحظة من لحظات القوة الإيمانية، قرر وتقدم باستقالته وترك العمل، واختبره الله فترة بسيطة ثم عوضه الله برزق هو فيه أعظم من كل ما قد رزق من الحرام. ويقول لي بعد ذلك، يقول لي والله إنني في راحة نفسية، لو كنت آكل الطين إن أعظم لي مما كنت أعيشه من عذاب داخلي يوم كنت آكل حرام. فهذا أهم شيء، لا تقول إني يمكن إذا تركت الحرام بيصير علي تقصير، لا، قد يختبرك الله عز وجل ويبتليك، لكن اصبر، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ستة من أسباب الانتكاس التقصير في حق البدن، في حق بدنك وفي حق الأهل وفي حق النفس وفي حق الأولاد، بسبب اشتغال الإنسان العامل للإسلام بضخامة الأعباء، ندوات، محاضرات، قراءة، زوار، زملاء يجون طالعين ونازلين، وبعدين لا ينام، لا يأكل، لا يغسل ثيابه، لا يجلس مع زوجته، لا يجلس، يستمر يستمر يستمر مثل المنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ما أخذ محطة راحة. الآن لما تأخذ الآن مكينة شغلها 24 ساعة وش يصير؟ إيش تسوي؟ تخبط. لكن برد على المكينة يا شيخ، وقفها خلها تأخذ لها راحة. وبعدين الآن مكائن الكهرباء هذه يوقفونها، الواحدة تشتغل 8 ساعات وبعدين يقولون الثانية تشتغل بدالها، وهذه تبرد ويغيرون لها ويسوون لها. كذلك نفسك تحتاج إلى محطات راحة. فالاستمرار وعدم إعطاء النفس حقها يمشيها بعدين تخبط وتقر. قد هذا القوي ذاك اللي كان شغال مرة قد هو منتكس والعياذ بالله. ولو أنه مشى على مهله وأعطى حقه وحق نفسه وحق أهله لكان معتدلا. وحق النفس مثل الخروج بالأهل في نزهة إلى الصحراء إلى البحر، بشرط أن لا يختلط مع ناس، ولا يصير منكر ولا تبرج ولا تصوير ولا يضيع فريضة ولا يقع في معصية، هذا طيب. الأنس بالأهل، السمر معهم، الجلوس معهم، إخراجهم، لابد يكون في تعويض لنفسك أنت. إن لنفسك، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، يقول إن لربك عليك حق، هذا في البخاري، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فآتي كل ذي حق حقه. خليك معتدل، لكن تعطي الحقوق كلها لله وتخلي أهلك ونفسك، الله لا يريد منك هذا، الله غني عنك. لكن لما تعطي بقسمه حق الله لا تقدم عليه حق، حق نفسك لا تضيعه من الراحة والاستجمام والهدوء والانبساط والأكل الطيب والدابة الطيبة والمركوب الطيب والثوب الطيب والفراش الطيب، هذا طيب كله يبعث فيك قوة وأمل ونشاط وتجديد لحياتك. حق زوجتك وأهلك يفرحون بك. بعض الأخوان الآن أهله ما يرون منه شيء، كل ما دخل من يوم يدخل وإذا في زميل ولا مكالمة ولا ما هو منظم وقته، ما في تنسيق في وضعه، لا يستقبل المكالمات في وقت معين ولا يستقبل الزوار في وقت معين ولا يخرج مع الإخوان في وقت معين، بل مخربط كشكول، يخرج كل وقت ويستقبل كل وقت وينام كل وقت، وبعدين أهله يبغون وقت ما يجدون وقت، وكل ما طلبوا منه شيء قال ماني فاضي، مشغول مشغول. زوجته معه في عذاب، تتمنى زوجته أن ينتكس، تقول علشان يعود معي يقعد معي في البيت، بل تدعو له، تدعو عليه والعياذ بالله. فلا بد من إعطاء النفس حقها، لأن هذا سبب من أسباب التثبيت إن شاء الله. أيضا السبب السابع من أسباب الانتكاس عدم تهيئة النفس لمواجهة معوقات وصعوبات العمل في طريق الله. يتصور بعض الناس أن الالتزام وأن الدين أنه يعني بسطة وأنه طريق مفروش بالزهور، وهذا مخالف لسنة الله. والله قد قال في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس، أي أيظن الناس، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أي أيظن الناس أن يتركون لهذه الكلمة ولا يقدم لهم ابتلاءات وامتحانات؟ إذا ظن هذا الظن سيسقط. لكن إذا هيأ نفسه وأعدها لمواجهة أي صعوبة، يتوقع أنه يسجن، يتوقع أنه يمرض، يتوقع أنه يفقر، يتوقع أن أمرته تسرد من بيته، يتوقع أنه يقتل، يتوقع كل شيء في سبيل الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى. فإذا ما جاء هذا الأمر المتوقع يجد النفس مهيئة لاستقباله، فيكون الوقع قليل والأثر بسيط. لكن حينما لا تكون النفس متهيئة لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر ورقة بن نوفل وقال له ورقة ليتني معك إذ يخرجك قومك، قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ يقول مخرجيني؟ قال نعم، إنه ما جاء أحد قومه بمثل ما تأتي به إلا أخرجه قومه وآذوه. فقال الله المستعان، استعان بالله عز وجل. أيضا عثمان بن عفان لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين، يقول أبو موسى الأشعري يقول تبعت رسول الله بعد أن خرج من المسجد ودخل بئر أريس، يعني بستان أريس في المدينة، يقول فجلس على شفير البئر ودلى رجليه ثم قال يا أبا موسى لا تأذن لأحد إلا بعد ما تعلمني. يقول فقلت الحمد لله أنا اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فجاء أبو بكر فقال أبو بكر قلت يا رسول الله أبو بكر قال إذن له وبشره بالجنة. يقول وبعد شوية طرق الباب طارق قلت من قال عمر قلت عمر يا رسول الله قال يا رسول قال إذن له وبشره بالجنة. يقول أبو موسى فقلت ليت أبو عامر أخوه يقول ليته يجي يحسب أنه كل من جاء دخل وهي ما هي كذا إنها لناس معينين. يقول ليت أبا عامر يأتي. يقول فجاء ثالث طرق الباب قال قلت من قال عثمان قلت يا رسول الله عثمان قال إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فقال لما بشره قال ابشر بالجنة ومع بلوى تصيبه قال الله المستعان. هذا تهيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم هيأ نفسية عثمان لقبول البلاء ولذا قبله. كان عنده يوم قتل 400 عبد في حراسته مملوكين له تاجر هو وقالوا اندافع قال من ألقى سلاحه فهو حر. فوضع السلاح كلهم تبغون الحرية وأعتقهم لوجه الله وجلس على مصحفه لا يدفع عن نفسه حتى دخلوا وذبحوه وسال دمه الشريف على المصحف رضي الله عنه وأرضاه. فلا بد أن تتوقع وأن تتهيئ نفسك إنه ممكن تبتلى ولا تسأل الله البلاء سأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. نسأل الله العافية ولكن نسأل الله أن يثبتنا إذا لقينا ذلك. ثمانية من أسباب الانتكاس صحبة الأشرار والعصاة مثل صحبة ذلك الرجل الذي ضل ذلك الشاب وأضله لأن القرين السيء يعدي كما يعدي السليم الأجرب. أدخل جبل أجرب في 100 جمل سليمة هل تعديه بالعافية ولا يعديها بالجرب؟ يعديها بالجرب لأن المرض ينتقل والعافية ما تنتقل. ضع تفاحة معفنة في صندوق صحيح هل التفاحة الصحيح يصلح المعفنة هذه ولا المعفنة تخرب الصندوق كله؟ تخربه كله. كذلك حط واحد خبيث مع 10 صالحين يخربهم كلهم. ولهذا في الحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو تجد منه ريح طيبة أو تشتري، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. فإياك يا أخي وقرين السوء. يقول عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. يقول وإياك يقول فلا تصحب أخ الفسق وإياك وإياه فكم من فاسق أردى حليما أو مطيعا حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه وللناس على الناس مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. خلك مع شكلك. هل رأيت حمامة تمشي مع الغربان؟ ها؟ هل رأيت كلب يمشي مع الغزلان إلا أن كان يبغى يفرسها؟ لا تمشي مع إلا شكلك من هو مثلك على الدين والاستقامة. وإذا مشيت مع قرناء السوء أهلكوك. التاسع والأخير من أسباب الانتكاس مقارفة المعاصي والاستهانة بصغائر الذنوب. يقول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم أي غطى القلوب. هذه إيش ما كانوا يكسبون. تستهين بنظرة وتستهين بأغنية وتستهين بكلمة وتستهين بخاطرة وتستهين بمعصية فتنكت في قلبك. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم حديث صحيح قال تعرض القلوب على تعرض الذنوب على القلوب عودا عودا كالحصير فأي قلب أشربها يعني قبلها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب ردها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين على أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه وعلى أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فأنت شغل في قلبك صدام ضد الذنوب كل ما جاء ذنب رده رده رده ليه حتى لا ينقط في قلبك وينكت في قلبك نقطة سوداء ثم تتراكم هذه النقط السوداء ثم يصير ران ثم يصير مرباد ثم ينكس القلب وخلاص. وهذه الردة والعياذ بالله والكفر. هذه هي أيها الإخوة أسباب الانتكاسة. أما العلاج كم بقي على ذلك؟ عظيم. العلاج الترصيص علشان ما تقعد ترج في الطريق. هذا طريق مو بسهل، لا طريق جنة، ما هو بيعت قوطة. اشعر نفسك انك تبغى الجنة. عمير بن الحمام لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى جنة عرضها السماوات والأرض، قال جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ. قال ما حملك على هذا؟ قال اريد ان اكون من اهلها. ثم رمى تمرات في يده، قال والله انها لحياة طويلة ان امكث حتى اكل هذه التمرات، وقام وقتل في سبيل الله. هذه طريق جنة. رصص نفسك من الان، لان الطريق هنا صعب، والأصعب منه الصراط، والأصعب منه العرصات، والأصعب منه تطاير الصحف، والأصعب منه الطرد من الحوض، والأصعب منه خفة الميزان، والأصعب منهما كلها السحب على الوجه إلى النيران. اضبط نفسك الآن وداوم واصبر وقل يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وقل يا رب سلم سلم. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، انتظر أنك بتموت ذلك اليوم. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، توقع أنك تموت ذيك الليل. وإذا صليت فصل صلاة مودع، يمكن ما عاد تصلي الفجر. إذا صليت العشاء يمكن ما عاد تصلي الفجر. هكذا المؤمن خطوة خطوة، ويا رب يسلم إلى أن تقف عند جدار الموت وتنزل إلى الجنة بإذن الله. هذه المرصصات تسعة. أول واحد الحرص الكامل والمواظبة على الطاعات، حرص كامل ومواظبة. لا يؤذن إلا وأنت في المسجد، وإذا كنت عبد سوء فتجي بعد الأذان، أما بعد الأذان تقعد هذه رجة. لا يمكن بعد الأذان تقعد. إيه معنى الأذان؟ معنى الأذان نقوم يعني، لكن بعضهم يذن ويردد ويرقد. إيش الكلام هذا؟ الحديث في مسلم إذا من سمع المنادي فقال مثل ما يقول ثم سأل الله لي الوسيلة وجبت له شفاعتي يوم القيامة. يعني إنك تقول مثل ما يقول، يعني إنك تأذن أنت. ولهذا جاء في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلم أمتي ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فأنت تؤذن مع المؤذن تجي أول واحد. الطاعات انتبه، لازم تكون الأول، وفي جماعة المسلمين وفي مكة في الحرم إذا استطاع، وكل مكة حرم إن شاء الله في أصح أقوال العلماء، لكن تتفاوت أيضا مكة. هنا حرم 100,000 إن شاء الله، لكن ما هو مثل اللي جنب الكعبة، والأيضا اللي في الكعبة الصف الأول ما هو مثل الصف الثاني. خير صفوف الرجال أولها، يتفاوت الناس. فاحرص دائما أن تصلي في الحرم وأن تصلي في الكعبة، وإذا صلي يعني قصدي في مسجد الكعبة، وإذا صليت في مسجد الكعبة فاحضر احرص على الصف الأول. هل عندك نهم؟ هل عندك حرص؟ أيوة، أنت صاعد فرص، أنت طالب آخرة. كل ما تعلم أنه يوصلك إلى الآخرة ويزيد من درجتك عند الله احرص عليه، ولا تفرط فيه، لا تتساهل فيه. إذا سمعت جنازة يصلى عليها اقعد. بعض الناس يسمع الجنازة يصلى عليها ويمشي، محروم. والحديث من حضر الجنازة حتى يصلى عليها كتب له من الأجر قيراط، وإذا حضر حتى تدفن كتب له قيراطان. قيل وما القيراط؟ قال مثل جبل أحد حسنات، أربع تكبيرات وتخليها وتمشي. أعوذ بالله، هذا محروم والعياذ بالله. فالحرص على الطاعة، الحرص على الطاعة بكل صورها وأشكالها، طاعة الصلاة، طاعة الصيام، طاعة القيام، طاعة الزكاة، طاعة النافلة، طاعة الحج، طاعة العمرة، طاعة بر الوالدين، طاعة ذكر الله، طاعة قراءة القرآن، طاعة الدعوة إلى الله، طاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طاعة الحب في الله والبغض في الله، طاعة إكرام الضيف، طاعة الزيارة في الله. هذه اسمها طاعات، احرص عليها، زود زود. اثنين البعد عن المعاصي، هذا العلاج. البعد عن المعاصي دقيقها وجليلها، من أي باب ومن أي طريق، من باب العين النظر إلى الحرام، من باب الأذن سماع الحرام، من باب اللسان الغيبة والنميمة والسب والشتم والحرام، من باب الفرج الزنا واللواط، من باب البطن أكل الحرام، من باب اليد البطش في الحرام، من باب الرجل السعي إلى الحرام. كل هذه أبواب المعاصي، قفل هذه الأبواب وضع من قلبك جنديا عليها. يا عين ما فيش نسوان، خلاص شبعنا من النظر، نخاف من النار. يا أذن ما فيش أغاني، خلاص الله ما خلق هذا الأذن عشان تغني. الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا لسان قف قل خيرا تسلم واسكت عن تغنم واسكت عن شر تسلم. يا رجل لا تحملين إلا إلى طاعة الله وإلى المساجد وإلى بيوت الله وإلى حلق الذكر وإلى الزيارة في الله. يا يد لا تمتد إلى حرام. هكذا يعني قفل الأبواب علشان تتعالج 100% وتترصص تصير مضبوط مع ترج. بعدين ثلاثة، الوسطية والاعتدال عن طريق الرجوع إلى الكتاب والسنة. لا تحاول تقصر ولا تحاول تقفز، لأن تجاوز الدين غلط والتقصير عنه غلط، والحل هو الوسطية، وهذه تعرف عن طريق العلماء، عن طريق العلماء الموثوق في علمهم، من تثق في علمه ودينته وأمانته تستشيره وتحاول أن تأخذ دينك من من يعني هو على علم وعلى بصيرة. أربعة، ملازمة الصالحين وصحبتهم وملازمة الجماعة وعدم العزلة، فإن الشيطان يفترس الإنسان إذا كان منفردا لوحده. خمسة، الاستعداد وتهيئة النفس لتلقي ومواجهة أي صعوبة تجدك تصلك في طريق الله عز وجل. ستة، البعد كل البعد من قرناء السوء، قرناء السوء وإخوان الضلال وإخوان الشر والأشرار، انتبه، اقطع صلتك بهم مهما كان حبك لهم، وحدد موقفك منهم بصلابة، وقل لهم خلاص لستم مني ولا منكم، كما قال إبراهيم كفرنا بكم. هكذا ينبغي أن تكون موقفك صلب، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. زميل دراسي، زميل جار، زميل قريب، إذا شفته رجع امش معه، ما رجع أهجره في الله عز وجل، لأن الهجر في الله والبغض في الله من أوثق عور الإيمان. ثمانية أو سبعة، إعطاء النفس حقها، لا تقصر في هذا الجانب من المباحات ومداعبة الأهل ومداعبة الأولاد. إذا دخلت باب البيت من أن تدخل شيل الولد وارفع فوق كذي ولاعبه مش معه خليه يركب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركبون على ظهره، رسول الله وهو في الصلاة صعد الحسن على ظهره فأطال في السجود حتى كاد الصحابة يسبحون، فلما رفع رأسه اعتذر قال إن ابني هذا ارتحلني، يقول ركب علي. من وسائل العلاج التكامل في حياة المسلم بإعطاء النفس حقها وإعطاء الأهل حقهم وإعطاء الأولاد حقهم بالمداعبة وبالنكتة البريئة وبالنزهة وبالرحلة وبالسمر اللطيف في المباحات. يروي مسلم حديثا صحيحا عن حنظلة الأسدي أنه قال لأبي بكر وقد لقيه، قال نافك حنظلة، قال ما ذاك؟ قال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون قلوبنا في غاية الرقة، ثم نخرج فنعافس النساء والأولاد فتكسو قلوبنا. قال أبو بكر وأنا مثل ذلك، أنا اللي عندك أنا حسبه، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال لا يا حنظلة ساعة وساعة، يعني القلوب لا تبقى دائما على وتيرة واحدة، وإنما ساعة وساعة، ساعة تكون رقيقة وساعة ينبغي الإنسان أن يعود فيها إلى مباحاته وإلى شؤونه العامة. ثم قال أنتم بشر لستم ملائكة، يقول لو أنكم تبقون في الطرقات وفي الشوارع وعند أهلكم كما تبقون يوم أن تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، يعني لانقلبتم عن بشريتكم ولا أصبحتم ملائكة ولكنكم بشر، والبشرية ملازمة للإنسان، ففي حدود ما أباح الله يا ينبغي للإنسان أن يقصر أو أن يضيع هذا مدعيا أنه من الدين، فإن هذا قد يؤدي إلى ردود فعل عكسية، يعني قد لا تكون سليمة مع بعض الناس، قد تكره الإنسان في الدين وتكره الزوجة في الإسلام وتكره الأولاد، وينشأون معقدين لا يريدون أن يكون أبوهم على الالتزام بأسباب تقديمه هو الصورة المعتمة القاتمة عن الدين، وإلا فإن في ديننا فسحة وفي ديننا مجال لإظهار ذلك، والذين يمارسون الحياة الكاملة الطيبة الإسلامية مع زوجاتهم ومع أولادهم يعيشون أكرم عيشة. نعم بعض النساء تتصور أن زوجها يعني أن ما في الدنيا أعظم منه، زوجها ملتزم لكن يقوم بالحق كامل، يدخل يبتسم يضع يده عليها يضمها يقبلها يلاعبها يخرج معها، يعني هذا صحيح، لكن بعضهم رسميات يدخل منها كأنه عسكري، لا يبتسم ولا يضحك ولا يمزح ولا يسولف، وإذا دخل أخذ الكتاب وقعد يقرأ تقول الله أكبر عليك أنت ما غير مع الكتاب ليل نهار. يا أخي اجعل للكتاب وقت وللنكتة وقت وللسمر وقت، أما تعقد وتقدم هذا الكلام تتصور أن هذا هو الدين فينعكس في نفسه، تقول إيش الدين اللي جبته أنت؟ هذا المعنى ما الدين وتبطلك. لكن لو قدمت الدين بالقالب الصحيح، وقت الجد اقرأ، وقت الأنس آنس زوجتك، لاعب زوجتك، كان صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله يداعب أهله، كان يسابقها، سابق عائشة مرة فسبقته ومرة سبقها، من منا يسابق زوجته ذا الحين؟ ها في أحد يسويها ذا الحين؟ لو واحد سواه قالوا شوف خبري مجنون هذا، هذا سبحان الله ما أقسى قلوبنا أيها الإخوان. يا أخي سابقها، داعب، العب رياضة أنت وإياها، ابتسم لها، قبلها، خذها معك، طلعها إلى المسجد الحرام تصلي معك، أخرج بها بالنزهة، عوضها إذا منعتها من الحرام. بعض الشباب الآن يقول ما دخل بيتي جهاز تلفزيون ولا فيديو ولا دش، جزاك الله خير حميتهم عن الحرام، لكن أوجد البدائل يا أخي، لأنه يحدث هذا، يحدث فراغ عندها، فإذا حدث الفراغ هذا وما عبيته بالحق عبته هي بالباطل، وإذا ما جبت التلفزيون أنت تضطر أنها تسمع التلفزيون لو بالتلفون. واحدة من الناس ما تسمع المسرحية في بيت ناس إلا بالتلفون، تقول حطي السماعة خلنا نسمع المسرحية بالتلفون. هذا ليه؟ من وجود سوء التطبيق من قبل بعض الناس. فوسائل العلاج أنك تعطي أهلك حقهم من المباحات. ثمانية، الثامن، تذكر الموت، اجعل ذكر الموت بين عينيك. ألست ميت؟ نعم. متى؟ ما تدري. أليس ممكن الآن؟ نعم. ممكن الليلة؟ نعم. ممكن في كل لحظة. أجل هب نفسك بعد كل لحظة ممكن أن تموت. يخبرني واحد من الإخوان في رسالة لي هنا يقول إن فيه شاب حضر محاضرة للشيخ عبد الله الحماد الرسي وخرج من المسجد وذهب إلى البيت ونام ومات بعد ساعة من نومته. مات، لكن بعد إيش؟ بعد خروجه من المسجد، بعد طاعة، بعد محاضرة، وبعد أيام رؤيت له رؤيا حسنة، رآه بعض رفاقه فقالوا له ما صنع الله بك؟ قال بشر أهلي أنني في الجنة. نسأل الله أن تكون هذه الرؤيا حق وأن يجعله في الجنة ولا نظن إلا خيرا، لأنه خرج بعد الطاعة إن شاء الله. فأنت توقع الموت بعد كل لحظة، يمكن هذا الكلام علي الليلة أنا، ويمكن على واحد منكم هذه الليلة. كم من إنسان ركب سيارته وما نزل منها باختياره، وكم من إنسان لبس ثوبه وما خلعه هو بل قطعت أزراره من رقبته، وكم من إنسان نام على فراشه وما استيقظ منه، وكم من إنسان خرج من بيته وما عاد إليه. فتذكر الموت، لأنك لما تتذكر الموت تضبط نفسك وتترك الرجة وتمشي صحيح على الطاعة وتترك المعاصي. التاسع والأخير، محاسبة النفس ومراقبتها على فترات، إما ليليا أو أسبوعيا أو كل ليلتين لابد من جلسة مع النفس، محاسبة كما تحاسب الغريب. هذه النفس تشارطها ثم تحاسبها وتتابع سيرها، تحاسب عينك، وين أنت اليوم يا عين؟ من نظرت إليه؟ الله، أين الإيمان؟ نظرت والله اليوم، أستغفر الله وأتوب إليه. يا أذن، ماذا سمعت اليوم؟ سمعت غيبة، أستغفر الله وأتوب إليه. يا لسان، تكلمت اليوم في موضوع ما كان لابد أن أتكلم فيه، ما لي علاقة فيه، أستغفر الله وأتوب إليه. وهكذا هذه المحاسبة، وهذه لها أصل في الدين. يا أيها الذين آمنوا، كما سمعتم في تلاوة الإمام في الصلاة في المغرب، قوا أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه أيها الإخوة هي مجمل الوسائل التي يستطيع المسلم بها أن أولا يثبت على دين الله، ومن حصلت له انتكاسة أو ضعف أو تراخي أو كسل في الدين فيستطيع بالتسع الأسباب الأخيرة أن يعالج ضعفه وتراخيه وكسله، وأن يعود إلى الجدية وإلى الاستمرارية في طريق الله، وأن يسأل الله الثبات ويصبر على هذا الطريق، فإنه وإن كانت فيه صعوبة إلا أن نهايته مشرقة، نهايته الجنة. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن ينجينا وإياكم من النار، وأن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مؤسسة أحد أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على هاتف المعرض 323-76-23، الإدارة والاستوديو 381-65-68، فاكس 381-1871. آمنين من الله عز وجل أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com